نعم ما بال شو السؤال ضريبة هل هي مثلا يجوز دفع زكاة مقابل الضريبة؟ ما هو سؤاله؟ سؤالي هل يجوز أن أدفع الضريبة؟ سامحك الله، وهل تستطيع أن تدفع الضريبة؟ لا أنا بدي منها حي شرعية. الله يهديك. الله يجزاك الله يهديك. الله يهديك. آمين. هل تستطيع أن تدفع الضريبة؟ امشي يا أخي. بركة الطريق غير شرعية يا شيخ. بطريقة غير شرعية. الجواب في سؤالك. ما سألته يا شيخ. لا سألته يا شيخ.